صوتنا وإدنا نحقق نهضتنا وهمور سياكيد جاي يساعدنا الصبورة خلاص اتعلمنا الحقانين اديله صوتنا وإدنا نحقق نهضتنا وهمور سياكيد جاي يساعدنا جاي الهمومنا على كتافه حب العمل من أهدافه شايل همومنا على كتافه حب العمل من أهدافه ومهما عدت في أوصافه في الحق مش محتاج لكلام من الثورة خلاص اتعلمنا مرسي رئيسنا ومالي كيانه متواضع ثابت في مكانه مرسي رئيسنا ومالي كيانه متواضع ثابت في مكانه هيسلح الكون بإيمانه من غير تراجع واستسلام من الثورة خلاص اتعلمنا